ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل وأن التوكل عبادة قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل من خصائص العبادة، والتوكل عبادة لله، ومقام المتوكلين من أجل المقامات وأرفعها وأعلاها شأنا. وحقيقة التوكل التفويض والاعتماد على الله، تفويض واعتقاد وعمل، يفوض أمره إلى الله ويعتقد أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعتمد ويتوكل عليه ويعمل بمقتضى ذلك. فالمتوكلون قوم عرفوا الله حق معرفته فاعتمدوا عليه وفوضوا أمرهم إليه وتعلقت به قلوبهم وأيقنوا أن أمرهم إلى الله، فتوكلوا عليه في أن يوفقهم الأعمال الصالحة ويعينهم على الخير، وتوكلوا عليه في أن يثبتهم على الحق وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذهم، وتوكلوا عليه بأن يرزقهم الإيمان الصادق والنية الخالصة. هؤلاء تعلقت بالله قلوبهم فعظم خوف الله في النفوس فتوكلوا عليه وفوضوا أمرهم إليه. والله يقول: وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول لأهميته، إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين فليكن توكلكم على الله. فالمؤمن مفوض أمره إلى الله، يبذل السبب، معتمد على الله، يسعى في طلب الرزق، يزرع، يحرث، يتجر، يسافر في طلب الرزق، ولكنه متوكل على الله، يعلم أن ما يصيبه إنما هو بقضاء الله وقدره. فهو لقوة توكله على الله انطلق في الأخذ بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ففي دنياه أخذ بأسباب نمو تجارته وحصول رزق له الذي يستعين بأطاعته، وأخذ بالأعمال الصالحة التي هي سبب لنجاته. فتوكله على الله دله على فعل السبب والأخذ بأسباب النجاة والسعادة والبعد عن أسباب الهلاك والغواية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تبذل وتطلب الرزق لتوكلها على الله، وهكذا المسلم متوكل على الله، هو يتزوج يرجو الولد متوكل على الله، هو يتجر متوكل على الله، هو يؤدي العمل يعمل متوكل على الله، هو يسافر ويمضي ويخوض المدلهمات كلها متوكل على الله، لأنه يعلم أن أجله بيد الله ورزقه بيد الله وكل أحواله بيد ربه وخالقه. ولهذا لما عظم التعلق بالله كان متوكل على حق توكله. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وواقي. فتوكل على ربك في كل أحوالك تجد الكفاية والعون والتسديد والتوفيق من رب العالمين. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم تعلمها والعمل بمقتضاها أن نعرف دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به أنبياء ورسله. قالت جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الله الخلق كلهم باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، أصبح وصف الإسلام خاصا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الله تعالى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالات كلها، ختم بالرسالات كلها وختم بشريعته كل الشرائع. فالإسلام الصحيح من حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو خاص بأتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه من أهل الكتاب فإنه على ضلال مهما يكن عنده من عبادة أو من عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والإسلام هو الاستسلام، أي الانقياد، تمام الانقياد لله. والمسلم مسلم لله بانقياده الخاص ومسلم لله بالخضوع العام. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي انقاد وخضع. وأما الإسلام الخاص فهو الاستسلام لله والانقياد لله بالتوحيد، بأن تعبده وحده لا شريك له ولا تجعل معه في عبادته غيره. تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد لله بالطاعة. فالتوحيد أصل الأمر ثم كماله بالانقياد لله بطاعته في أوامره واجتناب نواهيه. وأيضا لا بد مع هذا البراءة. وأما لفظ والإخوة الخلوص فهذه له تحريف، اللي عليه الأصل والبراءة من الشرك وأهله، أي لا بد لمن أسلم لله ووحد الله وأطاعه أن يتبرأ من الشرك وأهله. فلا يكفيه مجرد خلوصه من الشرك، بل لا بد أن يتبرأ من المشركين ومذاهبهم الباطلة، فيعلن براءته من كل من عبد غير الله وكفره لكل من عبد غير الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. فلا بد أن تعتقد أن الذين عبدوا غير الله وطافوا بالقبور وذبحوا لها ونذروا لها واستغاثوا بأهلها واستجاروا بهم والتجأوا إليهم وهتفوا بأسماء في الشدائد وزعموا أن هؤلاء يقربونهم إلى زلفى ويبلغون الله حاجاتهم وضرورياتهم، تعتقد كفر أولئك. لأن الله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والبراءة من الشرك، فإن البراءة من الشرك من أصل دين الإسلام، أن تكون بريئا من كل من عبد غير الله، بريئا من كل من عظم غير الله وأنزل غير الله منزلة الله. والإسلام ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. يعني دين الإسلام، دين الأصل له دين الإسلام، هذا الدين له مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين. مراتب الأصل الثاني ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والمراد بالمرتبة هنا مراتب، يعني درجات، فإن الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، فهي مراتب يرتقي من بعضها إلى بعض. والقاعدة عند العلماء أن الإسلام أعم في نفسه وأخص بالنسبة إلى أتباعه، والإيمان أخص في نفسه وأعم من حيث أتباعه، والإحسان أخص من حيث اتباع وأعم من حيث نفسه. فالإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب هذا الدين، وأعمها الإسلام، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإحسان. كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل محسن مؤمن مسلم، ويكون مسلما إذا اجتمع الإسلام والإيمان. قلنا كل مسلم نسميه مسلما بالأعمال الظاهرة، ونسمي ونصف المؤمن بالأعمال القلب الباطنة. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان، خامسا حج بيت الله الحرام. نعم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان نص حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. معنى بني الإسلام على خمس أي أن الإسلام قائم على هذه الدعائم الخمس وهي الأركان، وبقية الواجبات والفرائض كلها ثمرة من ثمار تلك الأركان. فمن أدى الأركان الخمسة أداء كاملا سهل عليه أداء ما دونها من الفرائض، ومن ضيع هذه الأركان فإنه مضيع لما سواها. ولنتكلم الآن على معنى الشهادة ودليلها. فشهادة أن لا إله إلا الله دللها المصنف بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمعنى شهيد، شهيد الله أخبر الله وأعلن وهو أصدق الشاهدين أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، والملائكة يشهدون كذلك، وأولو العلم يشهدون بهذا. فاستشهد الله بأهل العلم على أعظم مشهود عليه، ألا وهو توحيده وإخلاص الدين له قائما بالقسط لا إله إلا هو، أي بالعدل العزيز الحكيم. قالوا معنى شهد الشهادة أن لا إله إلا الله أن الإنسان لا يحكم على الشيء إلا إذا علمه واعتقده. فالشاهد ما قيل اعتقد، قيل شهد، إذ الشهادة أعظم من الاعتقاد. فالشهادة تضمن الاعتقاد والعمل والقول. فإن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه معتقد حقيقتها في قلبه، مؤمن بها، عامل بمقتضاها، ناطقا بها لسانه. نعم. صلى الله عليك. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نقول معناها الذي دل الكتاب والسنة عليه أنه لا معبود بحق إلا الله، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، لا إله أي لا معبود، إلا الله إثبات. ومعنى لا إله إلا الله اسم يعني خبر، خبر لا أي مضمر، معناه لا إله بحق، معبود بحق، لا إله معبود بحق. أما الذين فسروها بلا إله، فسروا لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، فهذا يكذبه القرآن. إذ العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم معترفون ومقرون بأن الله خالقهم ورازقهم والمنفرد بذلك كله. إذن فلو قلنا لا إله موجود لكنا كاذبين، فإن في الكون في الأرض، فإن في الأرض معبودات سوى الله كثيرة. وإذا قلنا لا إله لا خالق فقد أخطأنا في الفهم، فإنه مستقر في الفطر أن الله هو الخالق للعباد، وما جحد ذلك إلا فرعون، والله أخبر عنه أن ذلك جحود ظاهري، وإلا ففي باطن أمره يعلم أن الله خالقه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فلم يبقى لا إله موجود لا، لا إله خالق لا، لا إله معبود بحق. فأنا أنفي بلا إله إلا الله وجود أي معبود عبد من دون الله بالباطل، وأثبت أن العبادة بكل أنواعها حق لله، ففيها النفي والإثبات. فتنفي صحة العبادة لغير الله وتثبت العبادة بكل أنواعها لله. فلو قلت لا إله ما نفع، لا إله إلا الله. ولهذا تلبية الجاهلية بعدما أثر عمرو بن لحي يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تناقض، يقول شريكك من تملكه وما ملك هو شريك لك. ولذا قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لا مستحيل. إذن فلا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله. وتفسيرها الذي يوضحها ويبين حقيقتها قول الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فإبراهيم تبرأ من معبوداتهم واستثنى من معبوداتهم رب العالمين، فقال إلا الذي فطرني، فالذي فطرني ألزم عبادته، وأما معبوداتكم البقية فأنا براء منها، إنني براء أي متبرئ مما تعبد أي من اللي تعبدونه إلا الذي فطرني، فأنا أواليه وأعبده وحده، وما سواه مما عبدتموه من دون الله فباطل وضلال وكفر وخلاف للحق والواقع. نعم. أحسن الله إليك. إلا الذي فطرني وخلاف للحق. نعم. كما قال المصنف رحمه الله وقول إلا الذي فطرني، قالوا فاستثنى إبراهيم من المعبودات ربه، ثم قوله وجعلها أي إبراهيم أي جعل هذه البراءة من الشرك وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني ترك هذه الكلمة باقية في عقبه ليعملوا بها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذا دليل على أن العبد يسعى في تربية أولاده وتنشئة الخير وغرز التوحيد في نفوسهم من الصغر لينشأوا معظمين لله، عابدين لله، عارفين حق الله عليهم، مفرقين بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا ألموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي توحدنا وهي لا إله إلا الله المقتضية والملتزمة للإقرار بأن محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، إلى كلمة هي لا إله إلا الله، كما قال من قريش لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تصبحكم قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، قال أقول كلمة قالك وعشر أمثالها، قال قولوا لا إله إلا الله، فقال أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. إذن فالكلمة هي لا إله إلا الله، جعلها الخليل باقي في عقبه لعلهم يرجعون إليها. طيب. الله إليك. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما الدليل على شهادة أن محمد رسول الله وأنها ركن من أركان الإسلام، يعني لأن الركن الأول هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ هاتين الشهادتين ركن واحد لالتزام بعضها ببعض، فإن الأول الإخلاص والثاني المتابعة. فالدليل قول الله جل وعلا في أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعلمون حسبه ونسبه شرفه فضله صدقه أمانته ترفعه عن الرذائل سمو نفسه لمكارم الأخلاق، فإن الله اختاره لكمال علمه به. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو يعلم أن هذا النبي الكريم أهل لحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة. وأما قريش فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون أبي بن خلف وأميد بن صلت. قال الله لهم رادا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله أعلم حيث يجعل رسالته ويختص برحمته من يشاء. عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه ما عنتكم ويشق عليكم، حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ترك حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، حريص على هداية البشر. ولذا قال الله له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو حريص على هداية أمته، باذل جهده في ذلك، لكن الأمور بيد الله، فالأمر بيد الله، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء.